من المعائب كالمعاصي والذنوب يجب عليه أن لا يرضى بها، بل يجب عليه أن يبغضها وأن يسارع ويبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. وما يقضيه عليه من المصائب من فقد محبوب أو حصول مرض أو نقص في الصحة أو غير ذلك، فهذا الرضا به مستحب وليس واجبا. ثم إن الرضا الذي هو فعل العبد والذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى نوعان دلت عليهما الأدلة. النوع الأول الرضا بالله، وهذا يدل عليه حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وسيأتي الحديث قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا الكلام على معناه. والرضا بالله فرض افترضه الله على كل مسلم، فلا إسلام ولا إيمان إلا به، وهو أن يرضى بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا مدبرا، ويرضى به معبودا بحق لا معبود بحق سواه، فإياه يقصد وإليه يلجأ وله يصرف أنواع العبادة، ولا يجعل معه شريكا ولا ندا. ولا يتم هذا الرضا بالله إلا بالرضا بدينه والرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الرضا متعلقه أسماء الله وصفاته. والنوع الثاني هو الرضا عن الله سبحانه بما يفعله بالعبد ويعطيه إياه، وهذا متعلقه ثواب الله وأجره وعطاؤه ومنه وعونه سبحانه. فالأول وهو الرضا بالله أصل، والثاني وهو الرضا عن الله فرع عنه. الأول فرض باتفاق أهل العلم، والثاني وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة من أهل العلم كما أوجبوا الرضا به. والتحقيق أن الواجب في مثل هذا المقام هو الصبر، والرضا مستحب، ومن أكرمه الله عز وجل في هذا المقام بتحقيق الرضا فاز فوزا عظيما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روينا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. هذا جزء من حديث رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، خرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات، فذكرها، ومنها: وأسألك الرضا بعد القضاء. فهو من حديث عمار وليس من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا الحديث أفرد فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة نافعة للغاية في شرحه وبيان معناه. قال رحمه الله في كلامه على هذه اللفظة من الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء، قال: الرضا بالقضاء مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال بعضهم: لن يرد القيامة أعظم درجة من الراضين بقضاء الله. وقال بعضهم: من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات.

وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواه أو قول مقلده وشيخه وطائفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والرضا بهذه الأصول المذكورة في حديث العباس موجب لدخول الجنة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال: فقلت: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، أي أن هذه الكلمات العظيمات وقعت في قلب أبي سعيد موقعا عظيما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها عليه. وعندما يدرج الميت في قبره يسأل عنها، ففي المسند وغيره عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديثه الطويل، وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه، أي المؤمن، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنهما يسألان الكافر عن هذه فيقول: ها ها لا أدري. رواه أبو داود. ولهذا جاءت السنة بتجديد الإيمان بهذه الأصول مع تجدد الليالي والأيام. ففي سنن أبي داود وغيره من حديث ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حديث حسن. وشرع أيضا الإتيان بها عند سماع النداء للصلاة. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وبهذه الأحاديث ندرك عظم شأن هذه الأصول ووجوب العناية بها عناية مستمرة مع مر الليالي وكر الأيام، تجديدا للإيمان بها ومحافظة عليها ورعاية لها وتمتينا لها في قلوبنا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره. وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال المصنف: وأخبرنا الحاكم وعبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي قال: حدثنا أبو حمة قال: حدثنا أبو قرة عن سفيان بن سعيد فذكره. هكذا روي بهذا الإسناد. قال: وخالفه خالد بن يزيد العمري فرواه عن الثوري وغيره عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا القاضي الإمام أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود خرزاد الأهوازي بها قال: حدثنا أحمد بن أيوب قال: حدثنا خالد بن يزيد العمري قال: حدثنا سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش عن خيثمة فذكره، غير أنه قال: ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله. ولم يذكر كلمة الراحة، هكذا رواه خالد العمري عنهم، وإنما رواه الثقات عن سفيان بن عيينة عن أبي هارون المدني قال: قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، فذكره موقوفا مرسلا. قال: وأخبرناه أبو الحسين ابن بشران قال: حدثنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا سفيان فذكره. قوله: لا ترضين أحدا بسخط الله، أي لا تؤثر رضا أحد من الناس على رضا الله سبحانه وتعالى، فتجاريه مثلا في فعل المحرمات، ارتكاب الكبائر، طلبا لرضا هذا المخلوق، فهذا من ضعف اليقين. فاليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، كما في الرواية الأخرى التي ذكر المصنف رحمه الله، لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده النافع الضار الذي بيده الأمر وعليه المعول، فليس لأحد سواه من الأمر شيء كائنا من كان، فلا يعلق العبد قلبه إلا بالله خوفا ورجاء وطمعا ورغبة ورهبة، فإن الأمر كله بيده والخلق كلهم طوع تدبيره. وقوله: ولا تحمدن أحدا على فضل الله، أي لا تحمدن أحدا من الناس على ما وصل إليك على يده من رزق أو طعام أو نحو ذلك، بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم سبحانه وتعالى الذي تفضل عليك والذي قدر هذه الأرزاق ويسرها وتفضل بها سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى مع الحديث الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان المنعم، وأما المراد بالحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله عدم كفران إحسانهم، وأن تحرص على مجازاتهم على إحسان بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وقوله: ولا تذمن أحدا على ما لم يرد الله، وفي الرواية الأخرى التي ذكر المصنف: ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت من الناس شيئا فمنعوك ولم يعطوك فلا تذمهم على ذلك، لأنك لو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله، وأن هؤلاء المخلوقين طوع تدبيره، لا يملك الواحد لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك لك أو لغيرك، وأن الأمور كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى، لما توجهت بقلبك إلا إليه سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا المعنى جاء تقريره في الجملة التي بعده، قال: فإن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا يرد عنك رهية كاره، لأن الأمر كله بتدبير الله. إذن عليك ألا ترضي الخلق بشيء يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فكما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، والعزيز الحكيم. وقوله في تمام هذا الحديث: وإن الله تعالى بقسطه وعده جعل الروح والراحة والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، هذا يوضحه الحديث الآخر قال فيه: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي أي بقضاء الله وقدره فله الرضا، أي له الرضا من الله، ثوابا له على رضاه بقضاء الله، والجزاء من جنس العمل. ومن سخط وأخذ يتبرم ويتسخط وكره قضاء الله عز وجل ولم يرضى به فله السخط، أي له السخط من الله عقوبة له لتسخطه وجزعه وعدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الرضا بالقضاء الذي عقدت هذه الترجمة لبيانه أمره عظيم جدا، ومكانته عليا، وعوائده على العبد الحسنة في دنياه وأخراه كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.